الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد وصلنا في دروس أصول الفقه في شرح كتاب الواضح للشيخ محمد سليمان شقرة، محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله: تربية الملكة الفقهية والترقي لممارسة العملية الاجتهادية. كنا نتكلم عن موضوع الاجتهاد والتقليد، وهنا نتكلم يعني عن بعد أن نتكلم عن شروط المجتهد والأمور التي يعني لابد من توافرها في المجتهد من العلم بالقرآن والسنة ولغة العرب وأصول الفقه والفطنة والذكاء وكذا إلى آخره. بعد ذلك تكلم عن تربية الملكة الفقهية، صفحة 260 والترقي لممارسة العملية الاجتهادية. قال: إن كثرة المطالعة في كتب الفقهاء وخاصة الأئمة المتقدمين منهم الذين يوضحون منهاج اجتهادهم ويذكرون الأدلة وينقضون خلاف من خالفوه يربي الملكة الفقهية. يقول كثرة المطالعة في كتب الفقهاء، ويخص الأئمة المتقدمين، وعلل ذلك يقول يعني لأن الأئمة المتقدمين رحمهم الله كانوا يعتنون ببيان يعني مأخذ الحكم، لا يكتفون بأن يقولوا مثلا هذا حلال وهذا حرام، وإنما يستدلون على ما يقولون. فيقول يعني حكم المسألة مثلا أنه يحل كذا أو يحرم كذا، ويدلل على ذلك، يقول لقوله تعالى كذا ولحديث النبوي كذا، ويبين وجه الاستدلال بهذا الحديث وكيف أخذ الحكم من الحديث. فهذا يربي الملكة الفقهية، يعني يعطي الإنسان مهارة ويعني تطبيقات يعني عملية، فينظر كيف طبق الذين من قبله ويكتسب يعني هذه الخبرة وهذه المهارة التي تمكنه بإذن الله تعالى أن يسلك سبيله. قال: ويقوي ملاحظة مواضع الدلالة وأساليبها وأساليبها، ويولد الميراث والدربة على استخلاص الأحكام، وهو يبصر المجتهد بمواضع الخطأ في الاستدلال، فلا تنطلي عليه الإيهامات والتهويلات وتتضح أمامه مزلات الأقدام. يعني يقول لأن الأئمة المتقدمين أيضا رحمهم الله في كتبهم كانوا يعتنون بالرد على المخالف، يعني يذكر حجته وحجة خصمه. يعني الإمام الشافعي مثلا رحمه الله في كتابه الأم كان يعني يشير إلى مناظرات بينه وبين محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رحمه الله، وكان بينه وبين الإمام الشافعي مناظرات ومناقشات كثيرة في مسائل الخلاف بينهما، فكان يشير إليه مرات يعني من غير تسميته، فيذكر حجته وكيف رد عليه وكيف هو رد على الرد وكيف الشافعي رد على الرد وكذا، حتى وصل في النهاية إلى ما وصل إليه، فيذكر حجة الطرف المخالف ويعني كيف أجاب على هذه الحجة وكذا. فهذا يعني هذا الأسلوب في الكتابة يعطي الطالب كما ذكر يعني يبصره بمواطن الخطأ، إذا كان الاستدلال للمخالف مثلا فيه خطأ فينبهه يعني لماذا هذا الاستدلال غير صحيح، أو من وجهة نظر المؤلف وكيف يرد على من استدل عليه بهذا الاستدلال وكذا. يقول: فلا تنطلي عليه الإيهامات والتهويلات، يعني مرات الخصم مثلا يأتي بدليل ويستدل به في غير موضعه ويهول الأمر، يقول لك أنت خالفت الآية الكريمة وخالفت الحديث، لكن إذا فيهول لك الأمر، لكن إذا نظرت وجدت أنك لم تخالف الآية الكريمة في شيء، لأن الآية مثلا هذه الآية خاصة وهذه الآية يعني في سياق معين أو المقصود بها خلاف ما يتبادر إلى الذهن وكذا، فيعطي الطالب قوة. ويحسن أن يكثر الطالب المطالعة في كتب الفقه المقارن التي تذكر الخلاف في المسائل مع الأدلة والتعليل، دون تلك الكتب المذهبية الصرفة التي تذكر الأقوال المجردة، فإن هذه لا تربي فقها ولا تنمي اجتهادا. هنا نصيحة المؤلف يعني رحمه الله، يقول إيه يعني يوصي بالإكثار من مطالعة كتب الفقه المقارن التي يعني لا يكتفي فيها المؤلف ببيان مذهبه في المسألة، وإنما يشير إلى مذاهب المخالفين ويذكر حجته وحجتهم وكيف يرد على حجة خصمه وكذا. فهذا إيه يورث الطالب يعني قوة ومهارة ويدربه على الترقي في طريق يعني الاجتهاد. لكن طبعا يعني كما سيأتي العلم يعني يحسن فيه التدرج، يعني مرحلة الفقه المقارن هذه تكون مرحلة لاحقة، يعني هي مرحلة يوصي بها المؤلف وهي مرحلة مهمة ولا شك، لكنها في الترتيب يعني تأتي بعد دراسة إيه الكتاب المذهبي الصرف، يعني الذي يعني هو يعني قال الكتب المذهبية الصرفة لا تنمي ملكة الاجتهاد والملكة الفقهية، لكنها مرحلة لابد منها، يعني على الأقل الطالب في البداية يعني يمر على مسائل الفقه ويعرف يعني حكما فيها مقلدا يعني من يثق في علمه وفي دينه من مؤلفي تلك الكتب أو من العلماء الذين يشرحونها، فيسير معه ويمر على المسائل وأن حكم هذه المسألة كذا وشروط الصلاة كذا وأركانها كذا، فيمر يعني عليها يعني مقلدا المؤلف في اختياره، بحيث يعني ما من مسألة من مسائل الفقه إلا يعني المسائل الرئيسية الكبرى يعني إلا ويكون قد مر عليها وعرف فيها حكما يتعبد به ويأخذ به، إلى أن ينتقل بعد ذلك إلى مرحلة تالية ويبدأ إيه يعرف مواطن الإجماع من مواطن الخلاف. يعني هذه المسائل التي عرف حكمها يبدأ بعد ذلك في مرحلة تالية يشوف هل هذه المسائل مجمع عليها أو بعض هذه المسائل فيها اختلاف، وما كان فيه اختلاف يبدأ يعرف إيه ما هو القول الآخر وما حجة المذهب الذي انتسب إليه وحجة المذهب الآخر، ويترقى في هذه المرحلة. قال: ومن الكتب التي ينصح طالب الاجتهاد بكثرة الرجوع إليها المدونة للإمام مالك. من الكتب التي ينصح بها المؤلف المدونة للإمام مالك رحمه الله تعالى، والمدونة يعني كتاب عظيم للإمام مالك رحمه الله. طبعا هي أسئلة يعني سأله إياها تلميذه ابن القاسم، تلميذه اللي هو محمد بن القاسم رحمه الله. وابن القاسم يعني لازم شيخه يعني قال يمكن أكثر من 20 سنة ملازما للإمام مالك رحمه الله، هو من أهل مصر ورحل إلى مالك في المدينة ولازمه يعني أكثر من 20 سنة يكتب خلفه ويسأله في المسائل ويدون خلفه، فدون خلفه يعني مسائل الفقه كلها، وكثيرا ما كان التلميذ يناقش أستاذه مالك رحمه الله، يعني تجد السؤال الذي يطرحه ابن القاسم مرات فيه يعني مناقشة لشيخه وكذا، وما تقول في كذا وكيف ترد يعني على كذا، ويعني نقل مذهب مالك رحمه الله. فأسلوب السؤال وأسلوب الجواب يعني يعطي الطالب ملكة في الفقه والاجتهاد. قال: والأم للإمام الشافعي، كتاب الأم أيضا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أشرنا إليه. والإمام الشافعي رحمه الله لا يقتصر فقط على ذكر مذهبه، وإنما يشير إلى يعني مذاهب المخالفين، ويعني لا يهتم يعني بتسمية المخالفين، ولكن يذكر يعني الرأي الآخر في المسألة ويناقش أصحابه ويذكر استدلالاتهم ويناقشهم. كتاب المدونة للإمام مالك والأم للإمام الشافعي رحمهما الله تعالى يدربان الطالب على هذه الملكة. قال: والمغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم. المغني لابن قدامة والمحلى لابن حزم، وهذان الكتابان يعني المغني لابن قدامة أو المحلى لابن حزم يحتويان على مذاهب الأئمة الأربعة وعلى المذاهب الأخرى حتى التي يعني انقرضت ولم يعني يبقى أصحابها، إلا أنهم دونوا هذه المذاهب وذكروا حججهم وناقشوا مذهب سفيان الثوري ومذهب الليث بن سعد ومذهب الأوزاعي وكذلك فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين في هذه المسألة، يعني قبل وجود الأئمة الأربعة يذكرون فتاوى الصحابة وفتاوى التابعين وفتاوى الأئمة الأربعة وفتاوى غيرهم من نظرائهم. وطريقة الإمام ابن قدامة رحمه الله بعد يذكر حجة إيه مذهبه اللي هو الحنبلي، يقول ولنا مثلا إيه حديث كذا وحديث كذا، وبعدين يقول يعني واستدل يذكر حجة المخالفين، وبعدين يرد عليهم يقول ولنا كذا ويرد على حجة المخالفين. كذلك الإمام ابن حزم رحمه الله نفس الشيء أيضا، يذكر يعني المذاهب ويعتني يعني بحكاية الآثار وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين ويناقشهم ويذكر حججهم ويرد عليهم ويناقشهم بغض النظر عن صواب ترجيحه من عدمه، لكن أسلوب المناقشة والحوار يعني يسري الملكة الفقهية عند الطالب ويوسع أفقه ويبصره بمآخذ يعني الطرق التي سلكها هؤلاء الفقهاء في اجتهادهم واستنباطهم. قال وفتح الباري لابن حجر، فتح الباري رغم أنه كتاب يعني من شروح السنة يشرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، إلا أنه يعتني أيضا بالمناقشات الفقهية وينقل المذاهب ويناقش أصحابه. وفتح القدير لابن الهمام الحنفي، فتح القدير لابن الهمام الحنفي رحمه الله أيضا هو من هذا النوع من الكتب. طبعا كل كتاب من الكتب التي ذكرها يعني من المجلدات الضخمة اللي 10 مجلدات و7 مجلدات يعني كل واحد من هذه الكتب يعني عدة مجلدات، فالمؤلف يعني ينصح بالرجوع إلى هذه الكتب والاستفادة منها. قال وعلى الطالب أن يديم المباحثة مع أهل العلم في المسائل وخاصة المسائل الواقعة، ويعرف كيفية استدلالهم والأصول العامة التي يراعونها. هنا أيضا يرشد يعني الطالب الذي يريد أن ينمي ملكة الفقه والاجتهاد أن يديم المباحثة مع أهل العلم، أن يديم يعني من الدوام والاستمرار، أنه يكون دائما يباحث أهل العلم، يعني لا يكتفي بالسؤال وجواب، يعني ما حكم كذا يقول له حرام أو حلال أو لا، يعني يكون يحاول أنه يتعرف على الحجة، لماذا إذا قال له حلال أو حرام أو كذا يحاول أن يتعرف على حجته في هذا، إذا كان عنده إشكال في هذه الحجة يعني لم يظهر له وجه الاستدلال بهذا الدليل فيناقش يعني العالم بأدب يعني وكذا ويقول له يعني عندي الإشكال الفلاني أو طيب كيف نرد على من قال كذا، فمن خلال هذه المباحثات مع العلماء يعني تنمو الملكة الفقهية. ويلاحظ كما ذكر يعني كيفية استدلالهم، شوف كيف يستدلون كيف يأخذون الحكم من الدليل وما هي الأصول العامة التي يراعونها. قال وعلى الطالب للاجتهاد، وعلى الطالب للاجتهاد أن يطلع على المؤلفات التي تبرز القواعد الفقهية التي تضم شتات المسائل الفرعية، ليعلم الاتجاهات العامة للتشريع والمقاصد العامة التي يرمي إليها. هنا موضوع الاتجاهات وموضوع المقاصد، يعني اتجاهات التشريع يعني في الحقيقة هذا المصطلح يستعمله بعض العلماء يعني يقصدون به أنك إذا تتبعت يعني أبواب الفقه أو كذا تجد بصفة عامة أن التشريع الإسلامي يتجه مثلا في باب ما إلى التوسيع في هذا الباب أو التضييق فيه، يعني مثلا في أبواب العبادات نجد مثلا اتجاه التشريع أن العبادة توقيفية وأنه يتوقف فيها على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مجال للإحداث والزيادة في الدين أو كذا، فتعرف مثلا هذا اتجاه عام في أبواب العبادات اللي هو الحرص على تلقي العبادة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصلي كما صلى وأن نأخذ عنه من المناسك وكذا، وليس فيها مجال مثلا في أبواب العتق مثلا يقول لك مثلا الشرع يتشوف إلى العتق إلى اعتاق العبيد أو كذا، فمثلا يفتح أبواب العتق وكذا ويسهلها يجعل كثيرا من الكفارات مثلا فيها عتق، وحثا مثلا على هذا الباب أبواب، وهكذا يعني في كل باب يعني من الأبواب نجد إيه اتجاه عام للتشريع في هذا الباب، فيراعي هذه الاتجاهات والمقاصد العامة التي يرمي إليها. هناك إيه مقاصد الشريعة، فالشريعة بصفة عامة لها مقصد وهو إيه جلب المصالح الدينية والدنيوية ودرء المفاسد الدينية والدنيوية، جلب المصالح ودرء المفاسد. ومن ضمن يعني هذه المصالح أو أول هذه المصالح اللي هي الضروريات الخمس، اللي هي الحفاظ على الدين والحفاظ على النفس والحفاظ على العقل والحفاظ على المال والنسب والمال، الدين والنفس والعقل والنسب والمال. فتأتي الشريعة للحفاظ على هذه الأمور، النسب وأحيانا يقال العرض والمال أو كذا، فجاءت للحفاظ على هذه الضروريات الخمسة وكذا إلى آخره. فهذه يقال لها مقاصد الشريعة. هناك أيضا هذه مقاصد عامة يعني للتشريع الإسلامي، وهناك مقاصد خاصة يعني من كل باب، أيضا في كل عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات لها مقاصد، لها يعني حكم وغايات يعني من أجلها شرعت هذه العبادة أو أبيحت هذه المعاملة أو كذا، وكلها تصب في النهاية في جلب مصالح الدين والدنيا ودرء مفاسد الدين والدنيا وكذا. فيراعي اتجاهات التشريع ومقاصد التشريع لئلا يشذ بعيدا عن تلك الاتجاهات أو يخالف تلك المقاصد ويعاندها. فإن هذين الأمرين الاتجاهات والمقاصد ميزان يستطيع به المجتهد أن يكتشف أكثر الأخطاء التي قد تقع منه أو من غيره في ميدان الاجتهاد. يعني يقول موضوع اتجاهات التشريع ومقاصد التشريع يعني هي إيه بمثابة يعني الموجه العام، يعني الذي يوجه إيه اتجاه المجتهد في الطريق الصواب وينبهه إلى الأخطاء التي يقع فيها يعني غيره في ميدان الاجتهاد. قال: وإذا حصلت لطالب الفقه المعرفة الجيدة وحصل على الشهادات التي تبين أهليته في ميدانه فلا بد له من التدرب على العملية الاجتهادية، كما أن الطبيب إذا حصل تعليمه فلا بد له من خبرة عملية في ميدان العلاج، يكون إذا حصلها أهلا لأن يستقل بممارسة الطب. فكذا طلبة الفقه لا بد أن يحصلوا الدربة العملية في ميدان العمل الاجتهادي. يعني يضرب المثل بالطبيب، يقول الطبيب يعني لا يكفي له أن يدرس الطب دراسة نظرية من الكتب والمحاضرات، لا بد من تطبيق عملي، أن يؤتى بالمرضى وأيضا يمر بمرحلة يعني أولا ينظر إلى الأطباء الذين هم أسبق منه كيف يعالجون المرضى وكذا، ويراقبهم ويتعلم من تطبيقاتهم، ثم يبدأ هو بنفسه يعني يطبق هذا الذي تعلمه نظريا يطبقه عمليا وكذا. فيقول كذلك أيضا طلبة الفقه يعني لا يكفي الدراسة النظرية، ولكن يحتاج إلى تطبيق عملي، أنه تطرح عليه مسائل من تلك المسائل الجديدة أو كذا، ويطالب بالبحث فيها واستخراج حكمها وكذا ليتدرب، وإذا أخطأ ينبهه معلمه وكذا حتى يتدرب على تطبيق ما درسه من يعني طرق الاستنباط وقواعد الفقه وأصوله. قال: ولذا فالذي نراه أن المعاهد العليا للشريعة الإسلامية لا بد لها من وضع البرامج لتدريب طلابها عمليا على الإفتاء في المسائل المشكلة وتحضير الأبحاث في المسائل الغامضة لأجل الوصول إلى الحكم في المسائل التي لم يسبق البحث فيها. كل الجامعات الإسلامية والمعاهد الشرعية وكذا لابد لها أنها يعني إلى جانب التدريس النظري أنها تدرب الطلبة عمليا على الإفتاء في المسائل المشكلة، تعرض عليهم الاستفتاءات ويعني تستمع إلى إجابة الطلبة، ليس بالضرورة يعني إذا كان الطالب غير مؤهل لإفتاء المستفتي مباشرة، أنه تعرض عليه الاستفتاءات ويطالب بأن يجيب عن هذه الاستفتاءات أمام المعلم، والمعلم يعني يوجهه ويرشده وكذا، وإذا وجد أنه يعني وصل إلى درجة يعني أصبح فيها مؤهلا للإفتاء يعني يأذن له في إفتاء المستفتين وكذا. وكذلك تحضير الأبحاث يقول أيضا هي من الأمور المهمة، تكليف الطالب يعني بإعداد بحث مثلا في بعض المسائل المعاصرة وينظر كيف التي لم يسبق البحث فيها، بحيث يعني لا يكون دور الطالب أنه ينقل يعني كلام السابقين عليه، وإنما أن يبذل هو وسعه في استخراج الحكم من الأدلة. قال: ويكون ذلك تحت إشراف أساتذتهم، ويمتد ذلك لمدة معقولة، فمن صح نظره منهم واستقامت طريقته وكان ذلك غالبا عليه ووصل إلى درجة حسن التصرف في الأدلة أجيز للفتيا والاجتهاد، والله الهادي إلى سواء السبيل. طيب، بعد ذلك يقول: الاجتهاد في تحقيق المناط. احنا مر بنا ان كنا تكلمنا عن تخريج المناط وتنقيح المناط. حد يذكر ما المقصود بتخريج المناط؟ وكلمة المناط اللي هو ايه؟ بمعنى العلة التي يناط بها الحكم، يعني يعلق عليه الحكم. النوط اللي هو ايه؟ ناط، اناطه او اناط به، بمعنى ايه؟ تعليق، يعني علق. فالمناط اللي هو ما يتعلق به الحكم، الحكم متعلق بالعلة، اذا وجدت العلة وجد الحكم، اذا انتفت العلة انتفى الحكم. فهنا اول خطوة اللي هي قلنا ليه تخريج المناط. ما المقصود بتخريج المناط؟ حد يذكر؟ اللي هو نعم، اللي هو ايه؟ طيب، طيب حد عنده يعني اجابة اوضح؟ نعم تفضل. التخريج اللي هو نعم، بارك الله فيه. يعني هو في عندنا تخريج المناط وتنقيح المناط. التخريج اللي هو استخراج الأوصاف التي تصلح، استخراج الأوصاف التي يحتمل أن تكون علة، استخراج كل الأوصاف من محاولة اللي هو زي ما نسميه السبر والتقسيم. فالسبر اللي هو تخريج المناط، اللي هو إيه؟ السبر اللي هو معنى الاكتشاف. السبر اللي هو الاكتشاف، يعني نحن نحاول نكتشف الأوصاف التي يعني تصلح ان ايه؟ ان يعلق عليها الحكم. يعني اذا وجدنا ان الشريعه حرمت شيئا، زي ما ذكرنا مثلا ايه؟ الشريعه حرمت الخمر. فتخريج المناط ان احنا نبدا ان ايه؟ نتامل، نقول طيب لماذا الشريعه حرمت الخمر؟ ما هي اوصاف الخمر التي يحتمل ان يكون التحريم من اجلها؟ فوجدنا ان مثلا ايه؟ ان الخمر كما مر بنا مثلا الخمر انه انها شراب، وأنها سائلة، وأنها مثلا لونها أحمر، وأنها يعني مشتقة من العنب، مستخلصة من العنب، وأنها مسكرة مثلا، هذه صفاتها. فاستخرجنا صفات الخمر التي يمكن أن يكون واحد منها هو علة الحكم، فهذا تخريج المناط. نحن استخرجنا الصفات التي يعني في الشيء الذي حرمه الشرع، أو الصفات التي في الشيء الذي أوجبه الشرع أو أباحه، فنستخرج الصفات. بعد ذلك هذا اللي هو السبر، يسمى تخريج المناط ويسمى السبر. نيجي المرحلة التالية اللي هي تنقيح المناط. التنقيح نحن نبدأ كما ذكر الشيخ حفظه الله ان احنا نبدأ نستبعد الصفات التي يعني لا يناسب ان تكون هي علة الحكم. فهذا هو التقسيم. تقسيم، هنبدأ نقسم هذه الصفات إلى يعني وصف مؤثر فعلا يصلح أن يكون هو المناسب يعني للتعليل وكذا، وأوصاف أخرى يعني تسمى الأوصاف الطردية اللي هي لا تأثير لها في الحكم. فلما جينا مثلا استبعدنا موضوع مثلا أنها سائلة، لماذا؟ لأننا وجدنا سوائل أخرى أحلها الشرع كاللبن والماء وكذا. استبعدنا ان التحريم بسبب الحمرة، اننا وجدنا مطعومات لونها احمر احلها الشرع كالبطيخ والرمان وكذا الى اخره. استبعدنا ان السبب انها مستخلصة من العنب، لان العنب نفسه احله الشرع، فاذا احل الشرع العنب فمن باب اولى لا يمكن ان يكون سبب التحريم انها استخرجت من العنب، لان لو كان هذا سبب التحريم لا لكان العنب محرما من باب اولى. فلما وجدنا العنب حلالا معناه انه كونها مستخرجة من العنب هذا لا تأثير له في الحكم، وهكذا. فجعلنا هذه اوصافا ايه طردية واستبعدناها. بقي لنا وصف انها مسكرة، وجدنا فعلا هذا الوصف ايه وصف يعني مؤثر ومناسب للتعليل، فهذا تنقيح المناط ويسمى التقسيم ايضا. وبعد ذلك نأتي الى تحقيق المناط اللي هو معنى تحقيق المناط اللي هو التأكد من وجود هذه العلة في الفرع. يعني لما يجي واحد مرات يكون خطأ المجتهد ليس في تخريج المناط ولا في تحقيقه، ولكن في التأكد من وجوده في الفرع، الفرع الذي نريد إلحاقه بالأصل، أصل اللي هو الخمر حرام. إذا جاء شخص مثلا وقال لك يعني البيبسي حرام قياسا على الخمر، هذا اجتهاد صحيح ولا خطأ؟ خطأ. خطأه من أي جهة؟ يقول لك البيبسي حرام قياسا على الخمر لأنه مسكر مثلها، فنقول هذا الاجتهاد اجتهاد خاطئ. بس هل هو أخطأ في كونه أدرك أن علة تحريم الخمر هي السكر؟ لا، هو لم يخطئ في تخريج المناط ولا في تنقيحه بالنسبة للخمر، لكن أخطأ في تحقيقه اللي هو التحقق من وجود المناط في الفرع. هو أخطأ من جهة أنه تصور أن مثلا مشروب البيبسي أنه مسكر، فهو تصور هذا التصور الخاطئ وبناء عليه قاسها على الخمر فحرمها، فكان الاجتهاد خطأ بسبب إيه؟ الخطأ في تحقيق المناط. مرات الفقيه يتصور أشياء يعني مواصفات الأمور الواقعة والمسائل الحادثة يتصورها بطريقة خطأ فيعطيها أحكاما يلحقها بنظائر يعني في نظره وكذا، فيكون الخطأ من جهة تحقيق المناط. فالاجتهاد في تحقيق المناط. يقول إن ما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه، وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد. يعني معرفة حكم الشرع فقال قد تكون يعني عن طريق الاجتهاد وقد تكون عن طريق التقليد. الشخص سأل عالما ما حكم مثلا الأمر الفلاني، قال له حرام فقلده، فعرف الحكم عن طريق التقليد. فهناك من عرفه عن طريق الاجتهاد أنه استنبط الحكم بنفسه من الدليل، وهناك من عرفه عن طريق التقليد أنه قلد عالم. قال ولكن هناك نوع من الاجتهاد آخر لا بد منه لكل من يتولى القضاء في أمر ما أو يتولى الإفتاء في مسألة من المسائل حتى لو كان مقلدا. يقول الاجتهاد اللي هو متعلق بتحقيق المناط، يقول هذا لا بد منه حتى للمقلد، يعني سواء المجتهد اللي هو في معرفة الحكم عرف الحكم من الدليل أو المقلد اللي هو عرف الحكم عن طريق تقليد غيره، كلاهما يحتاج إلى الاجتهاد في تحقيق المناط اللي هو في اللي هو يعني زي إيه تنزيل الحكم على الوقائع المعاصرة. يعني عرف مثلا أن الخمر حرام فتنزيله على مشروب معين، هل هذا يعتبر خمرا حتى نلحقه نعطيه هذا الحكم، او ان هذا المشروب لا يعتبر خمرا؟ فهذا ايه تحقيق المناط اللي هو تنزيل الحكم على الواقع والتأكد من وجود يعني العلة في الفرع اللي هو الجديد هذا المسألة الواقعة الحديثة. قال ويسمى هذا النوع تحقيق المناط، أي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعة المحكوم فيها أو عدم وجوده. طيب يضرب مثالا هنا. قال ويمثل له علماء الأصول بأن الشرع أوجب للمرأة النفقة بقدر كفايتها. الشرع أوجب للمرأة النفقة بقدر كفايتها، فإذا حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينارا مثلا. يبقى هنا معرفة الحكم اللي هو إيه؟ أنه يجب للمرأة نفقة بقدر كفايتها. هذا الحكم ممكن واحد عرف هذا الحكم بالدليل أنه نظر في أدلة الشرع لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وكذا، ونظر في تلك النصوص يعني، واستخلص من النصوص أنه يجب للمرأة النفقة بقدر كفاية، أو أنه قلد يعني إما وجد في كتب الفقه المذهبي التي درسها، أو أنه سأل عالما وكذا وعرف أن المرأة لها النفقة بمقدار الكفاية، فهو عرف الحكم إما بالاجتهاد وإما بالتقليد. يأتي في تطبيق تحقيق المناط اللي هو التطبيق على الواقع، يعني هل مثلا 50 دينارا هذه هي قدر كفايتها أو ليست قدر كفايتها، هذا تطبيق عملي لا علاقة له بمعرفة الحكم. الشرع ما حدد مبلغا محددا، وإنما قدر الكفاية. قال: فإذا حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينارا مثلا، يكون القاضي لابد قد حقق باجتهاده وجود الكفاية، وهي مناط الحكم في 50 دينارا التي حكم بها. وسيأتي لهذا النوع مزيد بيان في باب الإفتاء إن شاء الله تعالى. فهنا تحقيق المناط، هذا يعني اللي هو تنزيل الحكم على الوقائع المعينة وكذا، وهذا نوع من أنواع الاجتهاد. طيب بعد ذلك يقول: تقليد المجتهد لمذاهب الغير. يعني هل يسمح للمجتهد الذي عنده أهلية الاجتهاد أن يقلد مذهب غيره من المجتهدين؟ قال: إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل إلى الحكم فيها، فليس له تقليد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة. أما إن لم يجتهد، فإن لم يكن لديه متسع من الوقت قبل العمل، فله أن يقلد غيره. وإن كان لديه متسع من الوقت، فقد قيل يجوز له التقليد. والأولى في أن يقال في الحالة الأخيرة: ليس له أن يقلد غيره مهما على مقام ذلك الغير، بل عليه أن يستعين بالله ويستمد منه التوفيق، وليحاول الوصول إلى مطلبه من الدلائل على الحق التي بثها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لتكون منارا للحق يهتدى بها في الظلمات. فهنا يعني عندنا المؤلف قسم المسألة وفصل فيها، فقال يعني العالم المؤهل للاجتهاد إذا اجتهد في المسألة وتوصل إلى الحكم فيها، فليس له أن يقلد غيره، وعليه أن يعمل باجتهاده، وعليه أن يعمل باجتهاده، لأن الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهنا مفهوم الآية أنه إن كنتم تعلمون فاعملوا بعلمكم. إن سؤال أهل الذكر يعني لتقليدهم فيما يفتون به، هذا في حالة عدم العلم. أما إذا إنسان وصل إلى العلم عن طريق يعني اجتهاده وكان مؤهلا، يعني بشرط أنه يكون يعني عنده أهلية الاجتهاد وتوفرت فيه الشروط التي مر ذكرها، فإذا اجتهد عليه أن يعمل باجتهاده، وليس له أن يقلد غيره، يعني ما يراه يعني أقرب إلى الدليل و وأقوى في نظره من جهة الحجة والبرهان، فعليه أن يعمل به ولا يقلد غيره ممن يخالفه القول في تلك المسألة. ونجد يعني أنه يعني الدليل في هذه المسألة، نجد يعني أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم مثلا لما اجتهدوا في جهة القبلة، كانوا مرة بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سفر ودخل عليهم الليل واختلفوا في جهة القبلة. هنا ده يعتبر اختلافا في تحقيق المناط، يعني كلهم متفقون ان القبلة هي الكعبة، اتجاه القبلة هو الكعبة، وان يجب استقبال الكعبة، وليس عندهم اختلاف في الحكم، بس اختلاف في تطبيق الحكم على الواقع، يعني هل هذه الجهة هي جهة الكعبة ولا هذه الجهة ولا هذه الجهة، كانوا في الليل. هذا يعتبر نوع من الاختلاف في تحقيق المناط، يعني الحكم متفق عليه بينهم، بس تطبيقه على الواقع هنا وقع اختلاف في تطبيق الحكم. فاختلفوا بينهم، فصلى كل منهم إلى الجهة التي يعتقد أنها القبلة، وخطوا خطوطا، فلما طلع النهار نظروا إلى تلك الخطوط فوجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة، وضع كل واحد صلى إلى جهة يظن أنها القبلة، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه يعني من أسباب نزول قوله تعالى إيه فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني هذه من ضمن الصور التي تشملها الآية الكريمة اللي هي حالة إيه وعليكم السلام، اللي هي حالة يعني عدم يعني التأكد التام من جهة القبلة، أن الإنسان يجتهد يعني ويتحرى الصواب قدر الاستطاعة وكذا. فالقصد أن الصحابة رضي الله عنهم لم يقلد أحدهم الآخر، يعني ما نظروا مثلا قالوا من أعلم واحد فيهم وهو يجتهد لهم ويقلدونه ويسيرون على، إنما إيه كل واحد يعني بذل وسعه للجهة التي يظن أنها القبلة، وكل واحد صلى إلى الجهة التي يعتقد أنها الصواب، ولم يقلد أحدهم الآخر. وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال لهم لماذا اختلفتم ولماذا كل واحد صلى إلى جهة وكان اخترتم واحدا منكم وقلدتموه وسرتم وراءه، وإنما إيه أقرهم النبي. أيضا في حادثة بني قريظة المعروفة، يعني الصحابة اختلفوا في الاجتهاد، وكل منهم يعني ناس فريق صلى العصر لما قال لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ناس صلوا العصر في الطريق وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد أن نعجل بالمسير، فنظروا إلى يعني المعنى ولم يعني يتمسكوا بظاهر اللفظ، وإنما نظروا إلى المعنى، ووجدوا أيضا أن هذا النص يعني معارض لقوله تعالى إيه إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وحديث مواقيت الصلاة وكذا، فوفقوا بين النص هذا والنصوص الأخرى التي فيها الحرص على مواقيت الصلاة، لأن المقصود يعني أنهم يصلون أنهم يعجلون بالمسير وكذا، فصلوا صلاة خفيفة وواصلوا السير. الفريق الآخر غربت عليهم الشمس ولم يصلوا العصر إلا في بني قريظة بعد غروب الشمس، ووجهتهم قال لك والله هذا نص خاص، نصوص المواقيت يعني عامة، نصوص المواقيت يعني مواقيت الصلاة وكذا يعني نصوص عامة، لكن لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، إذن صلاة العصر من ذلك اليوم بخصوصه عندنا فيه نص خاص من النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تصلى إلا في بني قريظة، يعني ولو بعد غروب الشمس، فصلوا العصر بعد غروب الشمس في بني قريظة، وكان هذا إيه اجتهادهم، تمسكوا بظاهر اللفظ وكذا وعملوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليهم الاختلاف، يعني لم ينكر عليهم اختلاف الرأي واختلاف الاجتهاد، فدل على ولا يعني أنكر عليهم أنهم يعني لم يقلدوا واحدا منهم، نظروا واحدا منهم واختاروه وقلدوه على اجتهاده، وإنما كل منهم عمل بما يظن أنه الصواب وكذا. وقع أيضا يعني حتى بين الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم في المسائل التي فيها اجتهاد يعني وليس عندهم فيها وحي من الله تعالى كانوا يجتهدون، وربما اختلف نبيان في الاجتهاد، زي في وهذا ذكره الله تعالى في كتابه الكريم داود وسليمان، يعني عرضت عليهما قضية وهما نبيان كريمان، وعرضت عليهما قضية أن إيه رجلا عنده غنم ورجل عنده حرث عنده زرع، فعدت إيه وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، الله تعالى مطلع عليهم ويرى إيه كيف يحكمان. فداود عليه السلام حكم أن الغنم إيه عدت على الزرع فأكلته، وذهب يعني صاحب الزرع يشتكي أن غنم فلان أكلت إيه زرعي، فحكم له داود عليه السلام بأن يأخذ الغنم عوضا عن الزرع، الغنم قيمتها تساوي قيمة المزرعة التي تعب فيها وظل يزرع، أن يأخذ الغنم عوضا عن الزرع. سليمان عليه السلام اجتهد يعني وقال لا يعني لا يأخذ الزرع يعني لا يأخذ الغنم يعني يتملكها تملكا تاما، وإنما يأخذها مؤقتا ينتفع بلبنها وكذا وينتفع بها إلى أن يزرع له الذي يعني صاحب الغنم السابق يزرع للأول مزرعته حتى يعيدها كما كانت، وإذا أعادها كما كانت يسترد الغنم ويعيد إليه الإيه المزرعة، فهذا يأخذ الغنم ينتفع بها إلى أن يعني يصلح المتلف وما أتلفه. وليس يعني انه يتملك الغنم تملكا تاما. فصوب الله سبحانه وتعالى يعني حكم سليمان عليه السلام، وقال سبحانه وتعالى ايه: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فهنا اجتهد النبيان الكريمان عليهما السلام، وكل منهم يعني حكم بما يرى انه الاقرب الى الحق، وبين سبحانه وتعالى ان الحق يعني او الصواب كان مع سليمان عليه السلام في هذه القضية، ولكنه سبحانه وتعالى اثنى عليهما بالعلم، وكلا آتينا حكما وعلما، كلاهما اتاه الله حكمة واتاه علما. فليس من ضرورة العلم، يعني لا يلزم من كون الانسان عالما وحكيما انه لا يخطئ في الاجتهاد، قد يجتهد ويخطئ، وقد يكون الذي معه الصواب هو الاصغر منه، يعني هو سليمان هو ابن داود عليه السلام، ومع ذلك يعني كان هو الاصوب يعني في هذه المساله وكذا. فالقصد المسائل الاجتهاد يقع فيها الاختلاف، ويعني لم ينكر الله تعالى ولا نبيه الكريم عليه الصلاه والسلام على من اجتهد وعمل بما يراه الصواب ولم يقلد يعني غيره. قال فهنا ايه الصورة الاولى، الذي اجتهد وتوصل الى الحكم كان اهلا للاجتهاد فعليه ان يعمل باجتهاد. طيب يقول مرات يكون الوقت لا يتسع للاجتهاد، لا يتسع الوقت ايه للاجتهاد، يعني مسألة يعني عاجلة ومطلوب جواب مستعجل، والشخص ليس عنده علم كافي في هذه المسألة، والاجتهاد يحتاج الى وقت انه يبحث، جزاكم الله، يبحث في الأدلة وينظر فيها وكذا، ويعني هذا الأمر يحتاج إلى وقت وجهد. فإذا كان الوقت لا يتسع، المسألة يعني حاضرة وتحتاج إلى البت فيها يعني بصورة عاجلة، ليس عنده فصحى أن هو يبحث وكذا، ففي هذه الحالة قال إيه له أن يقلد غيره. المجتهد إذا عرضت له مسألة ولم يجتهد فيها، يعني مسألة ما اجتهد فيها، ما استوعب يعني أدلتها ونصوصها وأقوال السابقين فيها وبحث فيها يعني كما ينبغي، ففي هذه الحالة له أن يقلد غيره ويعمل بإيه بقوله. وهذه الصورة يعني كما ذكرنا هي التي تلزم الإيه المبتدئ في طلب العلم، زي كما نقول المبتدئ في طلب العلم أو ما يبدأ بالمتون المذهبية وكذا، لأن هذه اجتهادات فقهاء يعني سابقين عليه، وهو الآن في مرحلة يريد أن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يزكي. ما ينفع أنه من البداية يبدأ أول مسألة يأخذ مثلا أحكام المياه ويظل واقف في مسألة أقسام الماء وكذا، ويبحث الأدلة والمناقشات وكذا، يمر عليه يعني شهور وسنون وهو لسه ما أحسن كيف يصلي ولا كيف يتوضأ ولا كيف يزكي، ويجي عليه رمضان لا يعرف كيف يصوم وما الذي يبطل صومه. فلا بد ان هو ايه الان هم بحاجة عاجلة ان هو يمر على ابواب الفقه كلها مقلدا، يعني عالما يثق فيه ويعرف حكما يقلد فيه غيره ويعمل به. ثم بعد ذلك هذه تكون مرحلة يعني لاحقة بعد ذلك، لما بعد ذلك هو الان عنده ما يعمل به ويقلد فيه غيره، لانه ليس عنده وقت الان للاجتهاد ولا اهلية له اصلا وكذا. ثم بعد ذلك يعني هذه تكون في مرحلة لاحقة. فيقول المجتهد اللي هو عنده أهلية الاجتهاد فعلا قد تأتي عليه مسائل يعني عاجلة لم يجتهد فيها ولم يبذل فيها وسعه ولا يتسع لها الوقت، فهنا يقلد غيره، ينظر فتوى العلماء السابقين عليه ويقلد من يثق فيه، أو يسأل عالما يعني يثق فيه ويقلده. وأما إذا كان لديه متسع من الوقت، يعني هو لم يجتهد لم يتوصل لحكم وعنده وقت متسع وعنده أهلية للاجتهاد، فهنا يقول هنا حصل اختلاف. بعض العلماء يقول طالما أنه لم يجتهد حتى لو الوقت متسع يجوز أن يقلد، ورأي الآخر قال لا، مدام عنده أهلية للاجتهاد والوقت متسع فليس له أن يقلد، عليه أن يبذل وسعه ويستعين بالله ويحاول الوصول إلى مطلبه من الدلائل على الحق التي بثها الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لتكون منارا للحق يهتدى بها في الظلمات. قال وإن قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه دون أن يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد أخطأ. اللي قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه يقول قد أخطأ. فإن ضم إلى ذلك التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، وما من أحد إلا يصيب ويخطئ. فإن ضم إلى ذلك نهي غيره عن الاجتهاد وألزمهم بالتقليد والتعصب لمن يقلدهم كان ممن يدعو الناس إلى الضلال عن الهدى وإلى إلغاء عقولهم التي وهبهم الله، ويحول بينهم وبين فهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فأنا يحذر المؤلف من التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه، ويقول شر من ذلك الذي ينكر على غيره أنه اجتهد وخالف ذلك الإمام. في الحقيقة هنا يعني تنبيه مهم جدا، يعني أن بعض الناس يفهم هذا الكلام على أنه فقط المقصود به النهي عن التعصب لإمام من الأئمة الأربعة وتقليده في فتوى، ثم تجده بعد ذلك مثلا يقلد الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله وأمثال هؤلاء يعني من الأئمة الأعلام. فتجد بعض الناس مثلا ينكر بشدة على من يقلد الإمام مالكا رحمه الله أو أبا حنيفة رحمه الله وكذا، مع أن المقلد لأبي حنيفة أو مالك قد يكون عاميا أو طالب علم مبتدئ ليس عنده أهلية للاجتهاد. طيب ما هو الحق في نظره؟ يقول الحق أنك تقلد مثلا واحدا من المعاصرين، تقلد الشيخ الألباني مثلا وتأخذ فتاواه، وما أحله الألباني رحمه الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، وإذا خالفته في مسألة تكون يعني ينكر عليه وأنه خرج عن الحق وخالفه وضل وكذا. فهنا الآن هذا كيل يعني بمكيالين، يعني أنه يعني طالما أنت يعني الآن ليس عندك أهلية للاجتهاد والنظر في الدليل، فما الذي يجعل مثلا الشيخ الألباني رحمه الله أو الشيخ ابن باز رحمه الله يعني أولى بالتقليد مثلا من مالك أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم من الأئمة الفقهاء الذين يعني هم أسبق منهم وأكثر علما وأكثر. فطالما المسألة مسألة تقليد، لا فرق بين تقليد معاصر وتقليد سابق، يعني طالما أنت لست أهلا للاجتهاد إذن خذ كتابا يعني من كتب أهل العلم الذين تثق فيهم وقلده إلى أن يصبح عندك يعني قدرة على أن تتوصل إلى الحق بنفسك. فمسألة التعصب يعني المذموم الإنسان يتعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه، قل أن هذا يعني من الخطأ. وإذا صار ينكر على من قلد إماما آخر أو اتبع إماما آخر فيصبح هذا يعني قد ازداد يعني خطأ وانحرافا. هذا الأمر كله سواء في تقليد السابقين أو اللاحقين من العلماء. قال بالإضافة إلى أن هذه الدعوة تفرق جماعة المسلمين وتجعلهم كمن قال الله فيهم كل حزب بما لديهم فرحون. نعم شكرا. عندك السؤال؟ هو سيأتينا إن شاء الله اللي هو مسألة يعني الانتساب إلى مذهب من المذاهب الأربعة، أظن يعني عندنا في ممكن نفصل فيها الكلام إن شاء الله. أظن في المؤلف كان جعل فصل كده عن المذهبية. نعم في صفحة 283. نعم يعني هجينا إن شاء الله تفصيل أكثر يعني نجعلها في وقتها إن شاء الله حدا مستوفياتي. هتكلم عن المذهبية واتباع مذهب وهل لمن اتبع مذهب يعني أن يقلد غيره وكذا إن شاء الله. فالقصد هو هنا يعني يركز على مسألة يعني التحذير من التعصب لإمام معين لا يقبل إلا قوله ولا يتبع إلا مذهبه. قال وقد ضم البعض إلى ذلك سوءا آخر فزعم أن الاجتهاد أقفل بابه، وهذا سوء ظن بالله تعالى. بعض العلماء في الحقيقة يعني يقول لك إن باب الاجتهاد خلاص أقفل مثلا من القرن الرابع أو القرن الخامس، أو كل يعني لهم آراء في قرن معين كان آخر المجتهدين، قال فلان هذا خاتمة المجتهدين، وأغلق خلاص باب الاجتهاد، ومن بعد هذا العصر ليس لهم إلا أن يقلدوا من سبقهم. فقال إن هذا يعني من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. هو طبعا في الحقيقة برضو يعني اتهام العلماء الذين قالوا بهذا أنه من سوء الظن بالله تعالى قد يكون فيه يعني شيء من القسوة شوية، لأنه هو يعني في من المسائل التي يعني فيها اشتباه لمسألة يعني متى يكون الأمر من باب سوء الظن بالله تعالى، ومتى يكون يعني من باب يعني عدم من باب يعني سوء الظن بالنفس وليس بالله سبحانه وتعالى. يعني إذا أخذنا مثالا مثلا موضوع إجابة الدعاء أو قبول التوبة مثلا، فالله سبحانه وتعالى يعني وعد أنه يقبل توبة التائبين، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ووعد سبحانه وتعالى بأنه يجيب الدعاء وكذا، أما يجيب المضطر إذا دعاه وكذا. فالإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى وبعدين لم يعجل له إيه يعني طلبه مثلا، فهنا عندنا صنفان من الناس. صنف تجده يعني يتهم نفسه، يعني يسيء الظن بنفسه، يعني عند يظن أن دعاءه لم يستجب، ليس من جهة يعني أن الله عز وجل يعني أخلف وعده بإجابة الدعاء، ولكن من جهة أنه يعني لم يحصل إيه شروط إجابة الدعاء، لأن الوعود التي وعد الله سبحانه وتعالى بها دائما تكون وعودا إيه مشروطة بشروط، فهو يعني يظن أنه لم يحقق إيه تلك الشروط، أو مثلا يخشى أن توبته لم تقبل، ليس من جهة سوء الظن بالله تعالى، ولكن من جهة إيه اتهام النفس وسوء الظن بالنفس، يعني أنه لم يحقق يعني شروط التوبة الصحيحة ولم يكملها وكذا، فعنده خشية من يعني أن تكون توبته لم تقبل، أو أن دعاءه لم يستجب، أو عمله الصالح لم يقبل أو كذا. فنجد يعني في كلام بعض السلف مثلا، لو علمت أن الله تعالى قبل مني ركعة يعني لا يعني مثلا فعلت كذا يعني لسر واطمأن، يعني لأن الله تعالى قال إنما يتقبل الله من المتقين، معناه أنه مثلا هؤلاء السلف الذين كانوا يعني يقول أنه عنده أنه غير متأكد يعني متحقق تماما أن الله تعالى قبل منه عمله، ليس من جهة سوء الظن بالله، حاشاهم يعني من ذلك، وإنما من جهة سوء الظن بالنفس أنه يعني قد يكون إيه لم يستكمل شروط قبول العمل أو التوبة أو كذا، لكنه من جهة ظنه بالله سبحانه وتعالى هو متأكد تماما أنه لو استكمل الشروط فإن الله تعالى يقبل توبته ويقبل دعاءه وكذا. فهذا حال الصالحين يعني، وهذا يدخل في باب يعني أنه لا يأمن مكر الله، وأنه يعني في باب الخوف من الله وعدم الأمن من مكر الله وكذا. فهذا صنف من الناس. هناك صنف آخر، وهذا حال المنافقين والضالين الذين أمنوا مكر الله وكذا، إذا دعا ولم يستجب دعاؤه لا يسيء الظن بنفسه، وإنما تجده يقول أنا يعني استكملت جميع شروط إجابة الدعاء وأتيت بها على أكمل وجه، والله تعالى لم يجب دعائي، فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أخلف وعده ووعد أن يجيب الدعاء، وأنه لم يجب دعائه مع أنه مستحق لإجابة الدعاء والعياذ بالله تعالى. وهذا من الغرور وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، والعجب بالنفس يعني، أو يظن مثلا فأنه يعني يظن في نفسه أنه كمل يعني العمل، وأنه عبد الله على أكمل وجه، وأتى بالعمل الصالح على أكمل وجوهه وكذا، وأن الله تعالى يعني يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعني وعد أن يقبل عمله وأن يقبل توبته، ولم يعني يفعل سبحانه وتعالى، فيسيء الظن بالله عز وجل ويحسن الظن هذا المذموم. فهنا مسألة يعني إقفال باب الاجتهاد، فسوء الظن بالله تعالى لو أن شخصا يعني يظن مثلا أنه يعني يوجد في علماء الأمة يعني من استوفى يعني العلم على أكمل وجوهه وأكمل كذا، وأن الله تعالى يعني حرمهم من الاجتهاد ومنعهم منه وكذا إلى آخره، فهذا يكون من سوء الظن بالله تعالى. لكن إذا كان يعني هو يعلم أنه يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني أراد بالأمة الخير وكذا، ولكن الناس يعني قصرت هممهم لضعف همة الناس وضعف يعني إقبالهم على طلب العلم أو كذا، فيظن مثلا أنه لا يوجد مجتهدون، ليس من جهة يعني أن الله تعالى حرم الأمة أو ظلمهم أو تعالى الله سبحانه وتعالى، ولكن من جهة يعني أن الناس يعني قصروا في الأخذ بالأسباب التي توصلهم إلى رتبة الاجتهاد وكذا. فهذا يعني وقع من بعض العلماء أنهم إيه من هذا الباب، يعني ليس من باب سوء الظن بالله، وإنما من باب يعني سوء الظن بالنفس، يعني أنهم يعني لم يحصلوا أسباب العلم ويأخذوا بمؤهلات يعني وصولهم إلى درجة الاجتهاد وكذا إلى آخره. قال: وقد استقر عندهم تقسيم الأمة إلى مذاهب، وتعصب كل قوم لمذهبهم، وكانت هذه الطريقة طريقة التعصب المذهبي فاشية في العصور المتأخرة حتى منتصف القرن الهجري المنصرم، ثم تراخى هذا التعصب عند الفقهاء. فيقول أن هذه الطريقة كانت موجودة إلى منتصف القرن الهجري الماضي، يعني وصل الأمر يعني إلى ذروته، حتى وصل يعني إلى درجة أن بعض مثلا المذاهب صاروا يفتون بأنه لا يصح الزواج من المنتسبين إلى المذاهب الأخرى، وصاروا لا يصلي بعضهم خلف بعض، وجعلوا في المسجد الحرام 4 أئمة، إمام حنفي وإمام مالكي وإمام شافعي وإمام حنبلي، لا يصلي بعضهم خلف بعضهم عند الكعبة، وفي المسجد الأموي وفي الجامع الأزهر وفي الجوامع الكبيرة يعني جعلوا فيها يعني 4 أئمة، وكل جماعة تصلي وحدها وكذا. فلما وصل الأمر إلى هذه يعني الدرجة، فهذا من التعصب المذموم ومن تفريق الأمة. يقول: ثم تراخى هذا التعصب عند الفقهاء، إلا أن الأكثرين رجعوا إلى طريقة أخرى لا تقل خطأ عن الأولى، وهي الأخذ من المذاهب كلها دون تمييز لما هو الأقوى دليلا، فصاروا يعتبرون وجود قولين أو أكثر في المسألة الواحدة مجيزا لهم الحكم والإفتاء بأي الأقوال شاءوا، وفتح ذلك بابا كبيرا للعمل بالجهل واتباع الهوى. يقول يعني طرف نقيض، يعني طرف تعصب تعصبا شديدا للمذاهب، وطرف آخر يعني فتح المجال على مصراعيه لاتباع أي قول موجود في أي مذهب يعني كان، حتى ولو كان قولا يعني مرجوحا في مذهبه نفسه، يعني نفس علماء مثلا، يعني توجد أقوال مثلا في المذهب في كل مذهب من المذاهب الأربعة غير معتمدة عند أهل المذهب، وهي أقوال يعني تعتبر حتى داخل المذهب أقوالا شاذة لضعفها وهاء دليلها وكذا. فالبعض قال لك يعني أي قول، مجرد وجود قول في أي كتاب فقهي معناه أن هذه أنه يجوز اتباعه، وفتح بابا للعمل بالجهل واتباع الهوى، لأنه كما سيأتي مثلا أن أصبح الإنسان في كل مسألة ينظر مصلحته الدنيوية، وتجده نفس المسألة مرة يعمل فيها بقول بحسب، ومرة يعمل بالقول الذي في الجهة الأخرى بحسب مصلحته. يعني يضرب الفقهاء مثلا موضوع الجد والإخوة مثلا في الميراث، في بعض المذاهب عندهم أن الميت إذا مات وترك جده وإخوته، أن الجد يحجب الإخوة، أن الجد يحجب الإخوة، أن الإخوة لا يرثون، والمال كله للجد. وفي مذاهب أخرى أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث. فهنا يعني يأتي الذي يتبع الهوى، أنه لا يبحث المسألة يعني بالدليل، ولا ما هو الأرجح، ولا أنه مثلا منتسب لمذهب، مثلا منتسب لمذهب الحنفي، والمذهب الحنفي فيه أن الجد يحجب الإخوة، فهو خلاص ماشي مع المذهب الذي يتبعه وكذا، بغض النظر عن كون مصلحته في الدنيوية في اتباع هذا القول أو في عدمه هذا. لكن مرات بعض الناس مثلا ينظر في المسألة، فإذا كان هو الجد، يعني الآن مثلا توفي حفيده، وحفيده هذا له إخوة، فالآن هو الجد، فيقول لك الآن نعمل أن الجد يحجب الإخوة، أنا أخذ المال كله وإخوة حفيدي لا يأخذ، المتوفى لا يأخذون شيء، الجد يحجب الإخوة. بعدين مرة ثانية يكون المتوفى يعني جده، هو يكون المتوفى هو أخ للمتوفى، ويكون هو أخا للمتوفى ويوجد جد للمتوفى، يعني توفي أخوه مرة في مسألة أخرى، توفي أخوه وجده موجود على قيد الحياة، فهنا يقول لك إيه، لا الأخ يشترك مع الجد في الميراث، ويشترك مع الجد في الميراث لأنه إيه الآن هو أخ، فيأخذ بقول مثلا مالك أن الجد يشترك مع الإخوة في الميراث. المرة الأولى لما كان هو الجد قال لك نأخذ بقول أبي حنيفة أن الجد يحجب الإخوة، لما كان هو أخ قال لك نأخذ بقول مالك أن الجد يشترك مع الإخوة، وهكذا يمشي في كل مسألة يشوف هو مصلحته فين، ويشوف القول اللي ليس اتباعا لدليل ولا أنه أخذ مذهبا على يعني واتبعه بما فيه بغض النظر عن كونه يعني في يعني يوافق هواه أو لا يوافق هواه. فالقصد من هذه الطريقة يعني اللي هي مجرد يعني الأخذ من المذاهب كلها دون تمييز لما هو الأقوى دليلا، فهذا يعني أيضا من الطريقة طريقة مذمومة يعني. قال والواجب على علماء الملة أن يجعلوا اعتمادهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ينهلون من منبعيهما الصافيين، ويسترشدوا لفهمهما والاستنباط منهما بطرق من سبقهم من الأئمة في الاستنباط، ويعملوا فيما تتعدد فيه الوجوه بأرجح الأقوال بحسب ما يهديهم الله إليه، متبعين ما تقرر في علم الأصول في باب التعارض والترجيح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب نتوقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، الحمد لله رب العالمين.